التعليم. Yeah. فأذكر المحفوظ. إن الله تعالى كل شيء ذلك بوال. واللاتي تخافون نشوزهن وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما. نعم يا أيوة الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ كده يا فنان يا محمود. Thank you. Thank you.